لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما اليوم إن شاء الله تعالى نشرع في الكلام على قضية الحكم بما أنزل الله. طبعا طولنا شوية في درس الأصول، وبالتالي حتى الوقت على مقدار الوقت اللي فاضل معانا سنقرأ كلام متن منة الرحمن بدون شرح تقريبا، ثم إن شاء الله في المرات القادمة هنبقى محتاجين نتكلم استطراد طبعا أهمية القضية وخطورتها والإفراط والتفريط فيها. تاريخ قضية الحكم بما أنزل الله مهم، نعرف بعض المعلومات التاريخية، كيف ابتليت الأمة بهذا الداء، تفاصيل طبعا الأهم في الضبط العقدي، الحكم بما أنزل الله، يعني هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر نحو ذلك، كل القضايا هنحتاج نناقشها. فإن شاء الله يعني اليوم نقرأ المتن مع توضيح يسير جدا، والشيء اللي نجده غير واضح يعني إن شاء الله بإذن الله سيوضح في المرات القادمة. هو هنا اتكلم عموما على أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ثم تكلم عن قضية الحكم بأنزل الله، وهذا من وقضية الولاء والبراء، وهذا من أجود الطرق في التصنيف في هذه المسألة. ليه؟ البعض بيهمل هذه المسألة مع أنها يعني فيها تفاصيل تختلف عن الكلام العام على قضية الألوهية اللي ذكرناه من صرف العبادة لله عز وجل، ده توحيد الألوهية، والشرك في الألوهية صرف العبادة لغير الله، فهذه فيها تفاصيل وشبهات، بل كما ذكرنا نحتاج احنا من باب يعني إدراك الواقع ومن باب الاستفادة من أخطاء الماضي إننا نعرف بعض الأمور التاريخية عنها ونحن. طيب إذن هي درجة قضية مهمة ولها تفاصيل لم تظهر تحت العنوان الإجمالي، وده يستدعي إفرادها بالكلام. البعض لما جه يفرضها بالكلام راح قال نوع رابع من أنواع التوحيد وهو توحيد الحاكم، وحجته في هذا أن لا مشاحة في الاصطلاح، يعني هو احنا لسنا عبر تاريخ الأمة كان عندنا توحيد ايه الربوبية والألوهية. تكلمنا في بداية الكلام خالص على ان الصوفية بيقولوا ده من اختراع ابن تيمية، احنا جدا نقول اقدم من ابن تيمية، بس اكتشف الواقع بارزة قوي زي ما ابن تيمية ابرزها، وقلنا ان اقتضى الامر لما الصوفية لبسوا على الناس انه يكفي توحيد الربوبية ابراز، الا المعاني كلها موجودة في كتاب الله عز وجل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اقتضى ابراز الفرق بين الامرين. ليه؟ لان البعض بقى بيكتفي باحدهما ويقلل او يزهد في الاخر، مع ان المشركين كان الى حد كبير عندهم هذا الذي يريدون ان يأتون به ويكتفون به. طبعا ما كانش كامل وما كانش متضمن يعني اثره ولازمه هو توحيد الألوهية، لكن عموما هذا الاصطلاح كان معبر عن الفكرة تماما، ملخص لها ويعني منظم لها في العرض، ويعني كان له مبرراته في انه يتفادى خلل في الفهم. وده الحاجة اللي بتخلي العلماء يعملوا اصطلاح او يعملوا تقسيم، زي ما تكلمنا في تقسيم الاحكام التكليفية، وده كله وهو هي موجودة، لكن اعطاها اصطلاح لسهولة التخاطب في الفقه بلا شك شيء كان في غاية الاهمية واجمعت الامة عليه. طيب، فالبعض قال طب ايه المانع لما الاقي قضية زي دي هي جزء من التوحيد ولها اهميتها فاجعلها نعرب؟ في الواقع انه في الاصل ان لا ننزعج كثيرا من امر لو كان مجرد اصطلاح، ولكن هنا الانزعاج ان معظم من حاول ان يجعل او من ارتأى ان يجعل توحيد الحاكمية قسم رابع معظمهم لديه غلو في المسألة، فبقت كأن جعلها قسم رابع مرتبط بالايه بالغلو بصورة او باخرى، فضلا انه فعلا حتى من الناحية الاصطلاحية عيب في التصنيف، لان الثلاثة استقروا وصنفت كتب كثير عليهم والناس فهمتهم كويس، وفي معركة اصلا مع فريق، يعني ناس كثير تقول لك انت جبتوا الثلاثة دول منين وانت بتثبت ان الاصطلاح ده تعبير عن معاني موجودة في الشرع. هذا انت لما تيجي تعمل واحد رابع بتديهم فرصة ان يقول انت تتفنن في الاختراع عن هذا. طبعا هي القضية ما هيش كبيرة، قضية انك تقول ده قسم رابع وام لا، الا لما ذكرناه انها بتفتح جبهة مع بعض خصوم التوحيد بمعناه الكامل، فالامر الاخر ان معظم من قال عليه قسم رابع كان عنده درجة من درجات الغلو كما استأت الإشارة إليه. الأجود نقول دي والله قضية فرع من فروع توحيد الألوهية، ولكن فرع له تفاصيل تستأهل أن تبين، زي ما تكلمنا على قضية الاستغاثة وتكلمنا على قضية التوسل، هي دي قضية من القضايا التي تستحق أن تفرض بالكلام. طيب، هو بيقول لنا الحكم بما أنزل الله، يقول من خصائص الربوبية اعتقاد انفراد الله بحق الحكم والتشريع، ألا له الحكم إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، قال ولا يشرك في حكمه أحدا، من معاني الرب السيد الآمر الناهي الذي له حق الطاعة. هنا عندنا كل قضايا الإلهية بتستند على قضية في الربوبية، يعني هذا غير يعني ليس خاصا بقضية الحاكمية لكنها ظاهرة جدا في قضية الحاكمية. يعني قضية الدعاء والاستغاثة والاستعانة هي مستندة بأن الله عز وجل هو المتصرف في الكون وهو المرب الذي يربي غيره بنعم، وبناء عليه فلا تطلب إلا منه، وكون ان الناس بتقول ان الله هو الرب ولا رب غيره ثم يسألون غيره، يقول هذا لا يحصل الا بتناقض والا بالتفاف، انه لازم الشيطان يدخلهم من ثغرة كده ان هؤلاء شفاعتهم مستجابة، ما هو افحش من هذا، كما يعني ان الله اعتقد بعضهم ان الله يعني فوض بعض المخلوقين في التصرف في الكون ويرجع يعني يخل بما أقر به من توحيد الربوبية، عشان هو مش هينفع يسأل غير الله إلا وهو ابتداء أسند له درجة من درجات الإيه التصرف في الكون. هي هنا برضو بتبقى القضية في أصلها قضية في الربوبية، وإن كان هي فيها فعل فهي قضية من الألوهية، فهي من هنا ومن هنا، من حيث الربوبية اعتقاد من السيد الآمر الناهي الذي له حق الطاعة المطلقة، دي قضية محورية في توحيد الله تبارك وتعالى، الله عز وجل وحده هو الذي له حق الطاعة المطلقة، ورسله يطاعون لأنهم مبلغون عنه عز وجل، يبقى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عنه، لكن في الأصل العبودية لله والطاعة المطلقة لله، وجاءت طاعة الرسول أو طاعة الرسل لأنهم مبلغون عن الله عز وجل. دي قضية من قضايا الربوبية، وطبعا بيترتب عليها قضية في الألوهية. إمتى الإنسان يكون على الصراط المستقيم؟ عندما يستقيم علما ثم ينبني على هذا العلم العمل الصحيح. يبقى عقدته أن الله عز وجل هو السيد الأمر نال ذي حق الطاعة ثم يتحكم إلى شرعه. طبعا لو حصل خلل في الأول أنه رأى أن غير الله له حق الطاعة المطلقة، أو أنه لا أحد له حق الطاعة، العلمانية في صورتها الفاحشة والليبرالية بتبقى بتدعو إلى هذا، أنه لا أحد له حق الطاعة لا الله يعني والعياذ بالله. فإذا كده يبقى هو عنده شرك في الربوبية. طيب لا بيقول الله عز وجل له حق الطاعة المطلقة ثم لم يتحكم إلى شرعه، يبقى أتى بالربوبية ثم لم يأتي بالألوهية. نيجي نقول له إيه المشكلة، فيبان هنا زي ما اللي بيقول أن الله هو المربي الذي يربي غيره بنعمه، ويجي عند السؤال يسأل غير الله، فنكتشف ان الشيطان لبس عليه ودخله من ثغرة من الربوبية التي اقر بها، وفتح ثغرة عشان يدخل يفسد على الاقل مساحة من مساحة الربوبية اللي اقر بها وينطلق منها الى الالوهية. فهنا اللي بيقول ان الله هو السيد الامن الذي له حق الطاعة ثم لا يتحاكم الى شرعه، بنقول له ليه؟ وده اللي بيفتح معانا التفصيل من الشرك الأكبر والشرك الأصغر. هات كده الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى حط كل الاحتمالات اللي واحد لا يتحكم إلى الشرع. طبعا خلينا من الجاهل والمكره والذي يظن أنه مكره، كل ده هنطبقه لما نيجي نفرق بين النوع والإيه والعين. لكن أنا بتصور الآن شخص بكامل إرادته بيقول لا يتحاكم إلى الشرع. قلت طيب لو سألناه فقال أن الله لا شرع له، يبقى كذب الإيه؟ الشريعة. طب التكذيب ده إيه؟ طب قال نعم الله له شريعة لكن لا تلزمني. يقول إنه يقول عن نفسه مسلم، على فكرة موجودة مسلم، أنا بحب الإسلام لكن لا احد له سلطان علي ولو الله عز وجل والعياذ بالله. يبقى ده الايه؟ الاباء والاستكبار، وده الايه؟ كفر برضه، صح؟ طيب قال لا والله خلنا هو احنا يعني كنا نتمنى نطبق الشرع لكن لقينا غيره احسن. يبقى مش هنا ده هو مش بيقول انه له رغبه في التمرد زي اللي قال مثلا انه لا يلزمه، ولا بيقول انه مكذب ان مفيش شرع زي اللي كذب. يقول في شرع وهو كمسلم كان او يعني بصفته مسلم كان يتمنى يطبقه لكن لا اللي احسن. نقول له اعتقاد ان حكم غير الله عز وجل احسن من حكمي ده ينافي انك تعتقد ان الاله العليم الحكيم الخبير، يبقى ايه؟ يبقى كفر. طب قال لا والله هو احنا يعني لما وازننا بين الحكم الشرعي لأنه له مصالح ومفاسد، وبعدين الأحكام المناقضة له لأن لها مصالح ومفاسد، فناخد ده أو ناخد ده كل نسيان. يبقى ده إيه؟ كفر برضه، لأن هو يقول أن الله عز وجل يقول أن هذا هو أحسن حكم وهو يقول لا غيره زيه. يبقى قال إيه؟ إن غيره زيه. يبقى إذن كل هذه الأحوال إيه؟ كفر. يبقى ده هنا واضحة جدا، ارتكب إما التكذيب إما الإباء إما تكذيب الله عز وجل أيضا في أنه يعني أحكم الحاكمين، وأنه التكذيب مقتضى أن الله عز وجل إيه؟ عليم حكيم خبير. طيب الشيخ محمد إبراهيم حب يحتاط يعني ان حد يقول له لا احنا لا عندنا الكلام ده مش موجود خالص، وهو في الواقع بيعمل كده بس هو عشان السؤال عن القوانين قال لا القوانين دي الحمد لله ربنا عافانا منها، وهو يجلس في المجالس العرفية برضه يقول ايه الشرع أتى بكذا ونحن توارثنا عن أبائنا كذا وكذا. فقال ما ده زيه وتاخدوش إيه، يبقى هو حطه قسم آخر وفي الواقع ليس قسم آخر، ما هو احتراز على أنه هو هيكون واحد من الإيه من الأربعة الأولانيين دول، ولكن هيئته قد توهم السائل أنه مش داخل. قال لا ده إيه داخل معانا، خدوا بالكم، لأنه في الآخر ما احنا هنسأله نفس السؤال وهو لن يجد إلا إجابة إيه من هذه الأجوبة. طيب لو واحد بقى قال ايه ويجب على كل الناس انها تعمل كده، قال خذوا بالكم ده اشد، ما واحد من الاربعة جوز لنفسي هذا بل والزم الايه الاخرين به. طيب انت كده قلت كل الاحتمالات يا فضيلة الشيخ محمد ابراهيم. قال لا، ما هو في احتمال اخر، ان نيجي نقول له انت خالفت حكم الله ليه؟ المعروض عليك ده سارق، لماذا لم تقطع يده؟ يقول لم يعترف. طب الشهود؟ يقول ليسوا عدولا. وانت متأكد ان الشهود عدول بس القاضي ده قريبه، فقال ده راجل، ما تيجي تقول له حكم السارق عندك ايه؟ يقول قطع اليد. حكم الزاني ايه؟ الجلد اذا كان غير محصن، والرجم اذا كان. طب تمام، تيجي طب يا عم ليه ما حكمتش على ده بقطع يده؟ لم تثبت السرقة. طب الحالة الفلانية فيها ناس بيشربوا الخمر، ارسل جنود الشرطة. ما عنديش جنود. لا انت متجني عليهم دول. فهو ايه تكاسل، دي الايه الفتاوى او الاحوال اللي ابن عباس رضي عنهم قال فيها ايه كفر ايه، يعني واحد في الاخر بيقر بحكم الله ولزومه وانه يجب تطبيقه، فبالتالي مش ما فيش مجال نسأله لماذا تركت حكم الله، ما هو بيقول انه ايه ان الله له حكم في المسألة وانه واجب الايه التطبيق وانه احسن من غيري، لكن عندنا وقائع مش راضي يطبق فيها لشهوة او لهوى. يبقى ده لما بيكون بيخالف في وقائع القضية مش في اصل الحكم، مش في اصل التشريع. التشريع اللي عنده هو الايه الشريعة، بس عمال يخالف في الوقائع. فكل واقعة هنا تكاسل، هنا لا طعن في لشهوة او لهوى. عشان كده بيقول الإمام ابن القيم رحمه الله يعني ايه، بخلاف من حكم بغير ما انزل الله في واقعة معينة. فبعض الناس قال لك يعني هي لو واحدة يبقى كفر اصغر، ولو اثنين يبقى اكبر، ولا طب لو اثنين اصغر امتى هتقولوا عليه اكبر؟ لا مش بالعدد، واقعة معينة، يعني اصل التشريع عنده موافق للايه للشرع، ولكن عند التطبيق يتكاسل، زي ما كان بعض الامراء او بعض الحكام يتكاسل عن تتبع اماكن اللي فيها ترتكب جرائم تستحق الحدود، على يعني المذكور في حالات شرب الخمر كان يتكاسل احيانا او يتركها لبعض الجنود الذين يعاونونها او نحو هذا، ما بيروحش ايه يطبق، او لما يجي يعرض عليه المتهم يقول لم تثبت التهمة او نحو ذلك. يبقى دي اللي بتبقى الحالة فيها شرك ايه اصغر. وطبعا مش دي الحالة اللي ابتليت بها الامة الاسلامية، الامة الاسلامية ابتليت بتغيير التشريع، لكن في نفس الوقت بنقول تغيير التشريع ده، ولما نيجي نذكر التاريخ هنلاقي ان تغيير التشريع ده تم بمراحل، بعضها كان فيها استضعاف، بعضها كان فيها شبهة استضعاف الى غير ذلك، وما زال الى الان احنا مش متشوفين الى تكفير الناس. احنا عايزين الناس تقول ان شرع الله احسن شرع، وانه يلزمهم، انه يجب ان يسعوا الى تطبيق حتى ولو تراخوا في تطبيق. مش ليس تقريبا من شأن العمل، على الاقل انا اخرجه من الكفر الايه الاكبر واستمر في دعوته الى لا سيما ان في فعلا حاجات زي ما بنشوف انه كثير من الاسلاميين اللي تمكنوا من الحكم يعني عندنا تجربة الإخوان في مصر، وقبل منها تجربة الإخوان في غزة، ممكن بيبقى ممكن في فترة له شرطة وله كذا وله كذا، واللي يخالف قراراته الإدارية ممكن يوقع عليه عقوبة. طب فين الحدود؟ يقول لك لا، أصل دي لو عملتها يحصل عقوبات دولية لا قبل لي بها. وده اللي بيطبقه اللي بيقوله ده هو اللي بيقوله غيره. ولما نيجي نشوف هنلاقي ان هم من اول ما جيهم بلاد المسلمين وهي القضايا مركزين عليها هي ايقاف الحدود. ولذلك اجبروا الدولة العثمانية توقف الحدود باستثناء في يعني المرحلة الاولى، ابقوا حد الخمر وحد القذف. ان شاء الله المرة القادمة او التي بعدها هنتكلم من كتاب الدكتور عمر سليمان الأشقر الشريعة الإلهية للقوانين الوضعية، هو من الكتب اللي لخصت التاريخ الدخول القوانين الوضعية في بلاد المسلمين تلخيص جيد. في كتابات تانية لا موجود ومتداول يعني. ففي مبكر جدا أجبروا الدولة العثمانية على أنها يوم تكلموا على إلغاء الحدود، الدولة العثمانية توسطت طبعا كالعادة، هيقبل منك الايه اي درجة وبعدين ما يسكتش. فقبلوا الاول درجة انه يبقى الحدود المطبقة هي حد الخمر والقذف فقط، وبعد كده لا لغوا دي كمان. الربا من اوائل طبعا من اوائل الحاجات اللي عدوا ضاغطين لغاية ما يقرر الربا ده، برضو حصل مع الدولة العثمانية وحصل مع مصر. طبعا مصر كانت في عهد محمد علي ثم أسرته منافس قوي جدا للدولة العثمانية، في وقت من الأوقات كانت أقوى من الدولة العثمانية نفسها، وكان محمد علي شايف نفسه ان هو سيارث الدولة العثمانية. فكان الغرب مهتم جدا، وبالتالي التغريب بدأ مبكر جدا في تركيا ومصر، ربما قبل البلاد الاخرى. يعني ممكن تكتشف مثلا العراق القوانين الوضعية دخلت فيها متأخر قوي عننا، سوريا حتى كان التركيز قوي على تركيا ومصر والى الان يعني. والى الان برضو يعني احنا بعض الاخوة احيانا بتزود قوي في نقد اردوغان بصورة كأننا اهلي وزمالك. لا، على فكرة احنا يعني تتقطع قلوبنا ان يعني حمدنا الله عز وجل ان الشرارة اللي كانت اقتربت ان تشتعل من مصر وتركيا نزعت، لان كل في الاخر العدو يركز على مواطن القوة. بلا شك ان مواطن القوة الرئيسية في العالم الاسلامي مصر وتركيا وايران. ايران في يعني هي عدوة للامة للاسف، يعني قوتها علينا لا لنا، إلا نذر قليل خالص يعني. حتى برضو هنبقى نعلق، هي بتبيع لحماس، صحيح بتبيع لحماس بعض المستلزمات صناعة الصاروخ، لكن دي تقارن بإيه؟ بالترسانة اللي يعطيها الحزب الله. لأن لما يبقى شيعي غير لما يبقى إيه سني، غير لما يبقى سني موالي للشيعة، يعني تعامله مع حماس غير تعامله مع الجهاد الإسلامي، وفي النهاية بفلوس يعني. هو لا يعني في الآخر والقدر اليسير جدا. طب حزب الله دلوقتي القدس، المسجد الأقصى كان مهدد، وحاجة من اثنين، المسجد الأقصى لو ما كانش مهدد يبقى حماس أخطأت إنها تدخلت. طب مهدد وإحنا شايفين كده، يبقى حماس والجهاد الإسلامي والناس دي كلها حتى مع اختلافنا معاهم كانوا مصيبين انهم يتدخلوا لعمل قوة رضع قدام الاحتلال انه يعتدى على المسجد الايه الاقصى. طب هو حزب الله ده مش هو كانوا بيقولوا نصر الله يا حبيب دمر تل ابيب، وصواريخ حماس بتجيب تل ابيب، وصواريخ حسن نصر الله ما بتجيبش. ده لما فلسطينيين ضربوا ثلاث صواريخ من الجنوب اللي انتوا عارفين طبعا فلسطين يعني بيحدها من الشمال لبنان، يبقى الجنوب اللبناني متاخب للايه للشمال لدولة التي بقت اسرائيل دلوقتي، وبعدين من الشمال الشرقي سوريا، وبعدين الشرق معظمه الاردن، وبعدين ايه الغرب بقى مصر. فاذا طبعا سوريا الجولان محتلة، يبقى اذا سوريا المتاخب لاسرائيل في سوريا هي إسرائيل نفسها، ومع هذا ضرب عليهم من هناك. طب الجنوب اللبناني كان زمان قبل بقى غزة والكلام ده، كان إسرائيل بتتهدد منين؟ من الجنوب اللبناني، لأن في مخيمات فلسطينية في لبنان. من ساعة ما حزب الله جه وقال لنا هيدمر لنا إسرائيل، بقى الجنوب اللبناني أمانا وسلاما على إسرائيل. طب إذا ما هو اللي يجي يقول، على فكرة مش بقول إن حماس مخطئة لو اشترت السلاح من إيران، لا خالص، بس أقول اللي عايز يقنعني إن إيران هي حامية الحمى، طب حزب الله ما ضربش ليه ومعاه صواريخ بجد؟ انت هنا هو لما بيبيع لحماس بيبيع تكنولوجيا بتروح متهربة، حاجات مفككة صغيرة، لكن هو حزب الله الطيارات رايحة على لبنان بتنزل بالصواريخ بشكحة زي ما بيقولوا، يعني عنده ترسانة صواريخ وصواريخ عسكرية حقيقية، ما ضربش ليه؟ يقولك ما هو لو ضرب إسرائيل هترد على الجنوب اللبناني، هو الجنوب اللبناني أعز من غزة والضفة، طب والجنوب اللبناني ده كله جنود حزب الله، ده حتى ده منطقة مثالية، انت بني كله بعسكرات وما فيهوش كثافة سكانية زي غزة، اذا انت عملت حسابات؟ لا طب لو هو عمل حساباته اذا ما تقولش ده المدافع الاول عن القضية، باع السلاح بقى لغزة عشان الفلوس؟ لا عشان نفوذ، اه طبعا، بس هو نفوذ هو حطه ايه؟ هتديني قد ايه ولا اساعدك بقد ايه؟ هتقول ايران ناس كويسين هم الوحيدين اللي بيبيعوا لنا سلاح، حبالك شويه قد كده، هتقول هم يعني المقاومه الاصليه يبقى هتبقى اكتر من كده، هتقول انك شيعي خلاص، لا ده كده حاجه تانية خالص، وفي النهايه برضه اللي هو شيعي صرف ما بيخلوش يواجه اسرائيل الا لو ايران احتكت. يعني حزب الله ما ضربش اسرائيل غير لما ايران احتاجت تحرك الملف النووي مع امريكا، ما ضربش اسرائيل لما المسجد الاقصى احتاج، يعني واضحه جدا، انت المسجد الاقصى احتاج واحنا بنوافق ونؤيد ان تدخل الصواريخ من غزه كان ضروريا، ماشي من باب اولى اي واحد بقى شايف ان صواريخ غزه كانت ضروريه، وايران المفروض شايفه كده، كانت ترى ان صواريخ حزب الله تكون اولى، عنده ارض وعنده خنادق وعنده منصات اطلاق وما عندوش مدنيين بالكثافه اللي موجوده عند غزه، صواريخه اكثر دقه واكثر فتكا الى اخره، مش كده؟ لكن ايه؟ يعني الكلام ده بحث، الشاهد هنا احنا يعني كان ده انا بقول انا احنا عندنا يعني يعني لم نكن نتمنى ان يظل التصعيد متصاعد بين مصر وتركيا، حتى يعني تركيا كانت هي رأس العلمانية في العالم الاسلامي، اردوغان نحن نستنكر تصديره على انه ده النموذج اللي كل الدنيا تعمله، في حين انه هو بيصرح بانه يريد علمانية ناعمة، يقول بديل العلمانية الخشنة نعمل علمانية ناعمة، لكن لما اقول هو مقارنة بتوع العلمانية الخشنة افضل طبعا، بس اللي بيجوا بقى يصدروه لنا ان احنا او يصدروا لنا نزعاته ان احنا لازم ندافع عنها، يعني يعني لما يجي كمان خلاص طب هو افضل من اللي قبل منه، وقلل درجة العلمانية في بلد كتركيا، ما يجي بقى يشطح وطموح السياسي ياخده ويخليه عمال هيوقع بلاد المسلمين في بعض، لازم تدافع سبحان الله. ومع هذا ما زلنا شايفين انه افضل من العلمانية القح، وما زلنا بقى بعيد عنه هو كأردوغان، شايفين انه ما كناش نتمنى قط ان مصر تصطدم بتركيا، ولأن الغرب لما جه يضعف العالم الإسلامي بدأ بتركيا ومصر، احنا نتمنى احنا نعود وهم يعودوا والعالم الإسلامي كله يعود، وبالتالي بنفرح بأي درجة تحسن ان كنا شايفينها دون المطلوب، تيجي تقارني بالمطلوب اقول لا، تقارني بما هو أسوأ منها اقول افضل، تمام؟ ف فدي دي القضية. إذن الشاهد إن أوروبا ضغطت جدا على تركيا الدولة العثمانية قبل أن تسقط الخلافة ومصر في توقيت واحد متزامن باعتبار أنهما دول الدولتين الكبار في ذلك الوقت. الخلافة العثمانية هي الخلافة ومصر اسميا تابعة لها لكن كانت مستقلة إلى حد كبير. فهو بدأ يضغط وبيضغط في الحدود الربا، ساب لك الأحوال الشخصية شوية وبعدين يسلط ناس يتكلموا ليه مش الأحوال الشخصية هي كمان حرية التجارة يعني من زمان جدا. وبرضه هما بيضغطوا على ايه؟ تخفيف القيود الشرعية على العقود اللي عقود الغرر وما شابهها. هو عايزك تبقى زيه. شوفوا من اوقات دي وهو برضه الضغط ايه ان قوانين التجارة تكون متماشية مع النظرة. فهي نفس القضايا منذ ذلك التاريخ. احنا بنقول اللي يقول يجب تحكيم شرع الله وان ما وان احسن الله يحكم لقوم يوقنون، ناكل باطنه الى الله. احنا عايزين الناس ما حدش يكترئ، يعني وارد كل واحد يعني الباطن لا يعلمه الا الله، باطني وباطنك وباطن هؤلاء وغيرهم. مش معنى باطن مثلا الاساسة او الرؤساء او المسؤولين هو اللي انت هتقعد تفتش عليه وبطنك انت، يعني ليه ما لا يفتش عليه غيرك؟ احنا خلينا الله تبارك وتعالى اعلم بالسرائر، ولكن نجتهد قدر الامكان ان الجميع يقر بلزوم الشرع انه يجب عليه تطبيقه. فقال لك طب ما انت كده شبهت المرجع، انت عايز منه مجرد الاقرار. لا، انا بقول يقر ويصدق ويقر ويذعن ويعمل، لكن لما حد في الاخر يجي عند العمل يقول انا معذور اكيد يختلف عن اللي إيه الذي طعن. وحتى ولو كان درجة العذر بقى تتفاوت، في احيانا تجارب بتخلينا نقول لا ممكن درجة العذر تستحق ان ايه ان ينظر لها بعين الاعتبار على الاقل كمان عمل التكفير على الاقل ان لم تقتنع ان هناك عذر حقيقي في بعض الامور من العبادة. يبقى احنا كده اتكلمنا اللي هو ذكر الاول ارتباط قضية الحاكمية بقضية الربوبية والعلم والاعتقاد بان الله عز وجل هو السيد الامر الناهي الذي له حق الطاعه. كنا فرع على قضية الالوهية دي واوضح، عشان كده يقولوا ومن العبادة من توحيد الالوهية يعني التي يجب صرفها لله دون من سواء التحكم الى شرعه وقبول حكمه والرضا به. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن مظاهر الشرك التحاكم إلى الطاغوت، وهو كل من يحكم بغير ما أنزل. الطاغوت مجاوزة العبد حد، وبالتالي الذي يشرع من دون الله يجاوز حد العبودية إلى منازعة الله عز وجل في شرعه فيبقى طاغوت. وأنواع الطواغيت كثيرة، منها الذي يحكم بغير ما أنزل الله أو يشرع غير ما شرع الله. يقول وهو كل من يحكم بغير ما أنزل الله. قال تعالى ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قل الحكم بغير ما أنزل من أصول الكفر. قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وينقسم إلى كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأكبر أنواع، قلنا ده ملخص فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم. الأول أن يجحد شريعة الله المعلومة الدين بالضرورة. نقول له يقول الله عز وجل لم يحرم الزنا، لم يحرم الخمر، لم يشرع حدا علي أي شيء من هذا. أن يجحد شريعة الله المعلومة الدين بالضرورة. كمان يقول انه لا دين في السياسة لا سياسة في الدين، طبعا اذا كان يعني معناها الشامل. طبعا هو البعض يقولها مش فاهم معناها والبعض يبقى قصده لا يعني معناها لما نيجي نتكلم في السياسة ما تقوليش ان فيه شرع بيحرم الربا ولا بيحرم الزنا ولا بيحرم الخمر ولا كذا. قال ويعتقد أن الدين شعائر فقط وينكر أحكام الله في الحدود والمعاملات والأموال والدماء وغيرها، مثل إنكار قطع يد السارق وجلد الزاني وحرمة الربا، والقول بأن هذه الأمور ليست من الدين، وهذا كله كفر أكبر بالإجماع. قال تعالى ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. يبقى ده كده في الواقع تكذيب، والتكذيب كفر كما هو، حتى المرجئة نفسهم بيقولوا التكذيب إيه؟ كفر. فإنكار المعلوم من الدين بالضرورة تكذيب لله وتكذيب لرسله وكتبه. الثاني أن يعتقد ثبوت الشرع، يبقى لم يكذب بالشرع، ولكنه يقول إن القوانين الوضعية أفضل أو أكثر مناسبة لزماننا من شرائع مضى عليها 14 قرنا ونحو ذلك، وهذا بالإجماع كفر أكبر، إذ يفضل حكم المخلوق على الخالق. قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الثالث أن يعتقد أن القوانين الوضعية مساوية لحكم الله، فهو ممن يصرخ في النار يوم القيامة الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. الرابع أن يعتقد أن شرعة الله أفضل ولكنها غير واجبة، بل يجوز مخالفتها وتركها إلى ما يراه هو عدلا ومصلحة. نقل الإجماع على كفر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، إذ من المعلوم بالدين بالضرورة وجوب تنفيذ أحكام الله. هيقول هي الشريعة كاملة وحسنة ولكن ياسعنا أن نتركها، نقول له أنت كذبت بالآية اللي بتقول أفحكم الجاهلية يبغون، والآية اللي بتقول ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، والآية اللي بتقول إن الحكم إلا لله، فيبقى عدنا إلى الإيه؟ إلى التكذيب بالآيات التي فيها لزوم اتباع الإيه؟ الشريعة. يقول خامس هذا من أعظمها وأشملها وأظهرها معاناة للشرع ومكابرة للأحكام ومشقة لله ورسوله، وذلك بإلزام الناس في التشريع العام بأحكام وقوانين تخالف الشرع، وذلك بمضاهات القوانين الوضعية بالمحاكم الشرعية. فكما أن المحاكم الشرعية مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالفرنسي والأمريكي والروماني وغيرها، مع تأصيل أن الحكم ليس بالشرع وإنما بهذه القوانين وإلزام الناس بذلك وتحتيمه عليه. طبعا هو الشيخ محمد إبراهيم قال ستة مش خمسة، لأنه قال النوع بتاع حكم البوادي حتى لا يتوهم، وهو في الواقع أربعة أربعة، وفي نوعين ذكروا، واحد للتأكيد إن ده واحد من الأربعة زاد عليه أنه يلزم غيره، واحد للتأكيد إن واحد من الأربعة بدون قانون مكتوب فهو أيضا إيه واحد منهم لم يختلف لمجرد أن القانون مش إيه مش مكتوب. دول الست أنواع المذكورين في فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ نقل هنا خمسة منهم. يقول انتهى بتصرف من فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم المعروفة بتحكيم القوانين. وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على نقل ابن كثير الإجماع على كفر من تحاكم إلى الياسق من التتار في عمدة التفسير. عمدة التفسير اختصار تفسير ابن كثير، هو من أجود اختصارات ابن كثير، اختصر الأسانيد معظم الأحاديث اللي هي في النهاية ابن كثير حكم عليها بالضعف الشديد فشلها. طبعا أنا لو قريت ابن كثير الأصلي هستفيد، لكن هو هنا لو أنت عايز المختصر هشيل لك إيه الحاجات اللي في الآخر صاحب الكتاب قال لك ده غلط أسيب لك. ولو بعض التعليقات بقلبه هو ما هيش كتير بس مفيدة، منها كلامه في هذه القضية كان مهتم بها جدا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، يعني ممن عاصر آخر مرحلة وهي إدماج المحاكم الشرعية اللي كانت مختصة بالأحوال الشخصية بس. كان عندنا محاكم شرعية جابوا قصادها المحاكم الأجنبية وبعدين المحاكم المختلطة، طب عندنا قضاء وطني اهو، قضاء وطني بس بإيه؟ بشريعة أجنبية والعياذ بالله. خلاص نلغي بقى المحاكم الشرعية ونوحد القضاء. طب دي قضاءها قانون مأخوذ من قانون فرنسي أو مترجم عن فرنسي مش مأخوذ. خلاص تفضل المحاكم الشرعية للأحوال الإيه؟ الشخصية. وبعدين كانت آخر مرحلة قالوا طيب خلاص بقى المحاكم الشرعية بما تحكم به في الأحوال الشخصية مش بترجع لفقه الإمام أبو حنيفة، القاضي يعمل كده عشان يبقى ما عادش في حاجة اسمها محاكم شرعية. دي المرحلة اللي كتب فيها الشيخ أحمد شاكر كتابات كتيرة جدا، مهم قراءتها حتى يعني عشان تفضل القضية حية في نفوسنا. نشوف اللي شاف الدين وهو ينقص كان بيبقى ايه تأثيره عليه. يعني ربما نحن بفضل الله في حالة سيئة جدا، لكن في الغالب بنشوف الدين وهو بيزيد في الغالب يعني، ولما بيحصل نقص بيبقى. لكن لا، في أجيال عاصرت حاجات زي دي، كتاباتهم لازم تقراها كده وتدعو الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا هذه النكبة. قال: وراجع كلام الشيخ الشنقيطي في ضوء البيان في قوله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، وغير ذلك كثير. السادس بتاع رؤساء القضاء، انا ما اعرفش ليه قال انتهى من كلام ابن كثير، وبعدين قال: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ده تتمت فتوى محمد ابراهيم وغيرهم من حكايات تلقوها عن ابائهم واجدادهم، يعلمون مخالفتها للشرع ويقدمونها في الحكم على شرع الله اعرضا عن حكم الله. يقول: ملاحظه، هذا بالنسبه للحكم العام، واما الفتوى بكفر شخص معين او ردته فانه اجتهاد لاهل العلم تبعا لثبوت شرائط التكفير او انتفائها. وقلنا احنا شفنا ناس بيبقى حياته كلها مدافع عن تطبيق الشريعه، ولما في موقع المسؤوليه بيقول نفس الكلام بتاع انه لن يقدر. وبالتالي على الاقل خلينا نقبل من الجميع هذه الدعوه، والله عز وجل يعني يتولى الصرائر، مع تاكيد اصل القضيه مهم جدا، ودعوة الجميع انه طب اعمل اللي تقدر عليه، لو حتى قررت على شيء يسير اعمل اللي تقدر عليه، ونظل هكذا الى ان شاء الله. واما القسم الثاني وهو الكفر الاصغر، وهو الذي لا يخرج من الملة، وهو الذي وصف ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من التابعين حال حكم حكام زمانهم، وذلك ان تحمله شهوته او هواه او الرشوة او غيره على الحكم في قضية. التشريع عنده ايه؟ ما عندوش قانون مكتوب، او عنده مش فارقه، بس هو الغالب على قضاة زمان اللي حكايه القانون المكتوب ده لسه جديد خالص، هو انت بتحكم بايه؟ بالشريعه الاسلاميه. البوادي يقول لا، بشريعه اجدادنا. القاضي اللي بيقول انا بحكم بالشريعه الاسلاميه، وارد يكون ايه؟ عدل في تطبيقه، وارد يجور في الاحكام. فيبقى ده قلنا مشكلتنا معاه في ايه؟ في وقائع قضية معينة أو قضايا معينة وإن كثرت، وليست في الإيه؟ في التشريع وليست في الأصل. وذلك أن تحمله شهوته أو هواه أو الرشوة أو غيرها على الحكم في قضية أو قضايا ولو كثرت بغير ما أنزل الله، مع إقراره واعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق وأنه الأصل الذي يحكم به ويعترف على نفسه بالخطأ والظلم، فهذا كفر دون كفر. يقول: والواجب على كل مسلم في أي نزاع أن يطلب من خصمه التحاكم إلى من يحكم بينهما بالشرع من أهل العلم، ولا يحل له أبدا أن يحكم التحاكم أن يطلب التحاكم إلى المحاكم الوضعية للتحكم بالقوانين التي وضعها الرجال بآرائهم، وإن اضطر إلى الوقوف أمامها لنيل الحق فلا يطالب إلا بما يعطيه له الشرع، فأمرهم بأن يعطوه حقه بشرع الله حتى ولو كان شرعهم يعطيه أكثر أو أقل، وهذا عند الاضطرار وحسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا بعض القانون ما فيهاش مخالفه فما فيهاش مشكله، لكن اذا كانت موضوع القضيه فيه مخالفه فالاصل الانسان لا يطلب التحاكم الا الى شرع الله. فان اضطر بان خصمه هو اللي راح الاول، او اضطر ان له حق لا يستطيع ان يحصل عليه لان المحاكم اللي عندها قوه تنفيذيه، المحاكم الرسميه هي اللي احكامها، وتروح للسلطة التنفيذية عشان تنفذها. فبالتالي فإذا اضطر إلى هذا فلا يطلب إلا حقه الشرعي. طبعا من تناقضات العجيبة لجماعات التكفير أنهم يكفرون عموم الناس بمجرد وجود المحاكم، يعني حتى ما يعني لا يثبت لأنه فلان ابن فلان راح في قضية، لا. طب ليه يا عم؟ المحاكم وجدت ولم ينكرها، طب عايز ينكرها ازاي؟ لازم يجي عندك يمضي، هو شكله كده مبارد. وهو نفسه لما مثلا يقبض عليه او كده يروح المحكمة. يا عم ليه؟ يقول لك مضطر. انت مش معنى انت مضطر، لا هو لم ينكر، عرفت منين ان قلبه انه لم ينكر؟ هذا من عجائب يعني هؤلاء. انا نقول لا يعني احنا نتمنى ان كل الناس تعرف وتقر وتسعى الى ان تحكم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كده احنا بفضل الله عز وجل قرأنا القضية مختصرة كما هي واردة مختصرة في متن منة الرحمن. ان شاء الله نحاول نزيد تفصيل في بعض جوانبها في المرات القادمة ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.